في يوم العاشر من صفر 1437 من الهجرة النبوية. يقول المؤلف: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قال أبو جعفر: قد دللنا فيما مضى قبل على معنى إقامة الصلاة وأنها أداؤها بحدودها وفروضها، وعلى تأويل الصلاة وما أصلها، وعلى معنى إيتاء الزكاة وأنه إعطاؤها بطيب نفس مؤتيها على ما فرضت ووجبت، وعلى معنى الزكاة واختلاف المختلفين فيها والشواهد الدالة على صحة القول الذي اخترنا في ذلك بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وأما قوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فإنه يعني جل ثناؤه بذلك: ومهما تعملوا من عمل صالح في أيام حياتكم فتقدموه قبل وفاتكم ذخرا لأنفسكم في ميعادكم، تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة فيجازيكم به. والخير هو العمل الذي يرضاه الله، وإنما قال تجدوه والمعنى تجدوا ثوابه، كما ذكر في إسناده عن أبي عن الربيع قوله تجدوه يعني تجدوا ثوابه عند الله. قال أبو جعفر: لاستغناء سامع ذلك بدليل ظاهره على معنى المراد منه، كما قال عمر بن لجأ: وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا. وإنما أراد فسبح أهل المدينة، وإنما أمرهم جل ثناؤه في هذا الموضع بما أمرهم به من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتقديم الخيرات لأنفسهم ليتطهروا بذلك من الخطأ الذي سلف منهم في استنصاحهم اليهود وركون من كان ركن منهم إليهم وجفاء من كان جفا منهم في خطابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: راعنا، إذ كانت إقامة الصلوات كفارة للذنوب وإيتاء الزكاة تطهيرا للنفوس والأبدان من أدناس الآثام، وفي تقديم الخيرات إدراك الفوز برضوان الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ليوم الدين. ما بعد، فهذا هو الدرس 93 من دروس التعليق على الطبري، ولعلنا نقف سريعا عند بعض العبارات التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى في قوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير. طبعا يلاحظ تعريف الإمام رحمه الله تعالى للخير ما هو في قوله: الخير هو العمل الذي يرضاه الله، والخير هو العمل الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. فهذا هو تعريف الخير، بمعنى أنه أي عمل يعمله الإنسان فإنه يعد خيرا. وفي قوله تجدوه، الضمير في الهاء في قوله تجدوه أي تجدوا هذا العمل، فإذا أعدناه إلى الظاهر من جهة الإعراب نقول تجدوا العمل، يعني ما تفعلوا من خير تجدوا هذا الخير عند الله. ولكن كما نبه هو بناء على رواية الربيع وكذلك غيره عند غير الطبري أن المراد تجدوا ثواب هذا الخير. فإذن عندنا الإنسان سيقابل عمله ويقابل أيضا ثواب عمله، لأن مقابلة العمل فقط ليست هي المرادة. ولذا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقيل في الآية ملاق كدحك، والكدح هو العمل. فملاقات العمل ليست هي المرادة لذاتها، وإنما المراد لازم هذا وهو الثواب، هو الثواب. فإذا من عبر عن لقاء الثواب وعبر عن لازم الأمر الذي سيؤول إليه، وإلا هو في الحقيقة سيلقى عمله، ونتيجة لقاء العمل هو لقاء هذا الثواب. يعني ما تفعلوا من خير ستجد هذا الخير أمامكم، ولازمه هو ثواب الله سبحانه وتعالى له. فإذا هناك تلازم بين لقاء العمل وثواب العمل. لكن لو قلنا أن المراد أصالة تلقون ثواب العمل، فهذا سيدخل في باب مجاز الحذف، هو الذي يميل إليه الطبري، أن المراد لقاء ثواب العمل بناء على رواية الربيع هذه، واستدل له بالشاهد الشعري لعمر بن لجأ في قوله وسبحت المدينة لا تلمها رأت قمرا بسوقهم ونهارا. والمدينة لا تسبح، وإنما الذي يسبح من؟ أهلها. فإذا عبر عن تسبيح الأهل ونسبه إلى المدينة، وهذا يعني كثير في كلام العرب موجود في القرآن. قضية ثانية ذكرها وهي مهمة وسبق الإشارة إليها أكثر من مرة، هي قضية اتصال النظم بعضه ببعض. فالطبري يرى أن الخطاب هنا للصحابة، الخطاب للصحابة هنا هو من باب التكفير الذي عبر عنه بقوله بالتطهير، للخطأ الذي وقع منهم في خطابهم للرسول صلى الله عليه وسلم قبل عدد من الآيات، تقريبا 3 آيات، لما قال سبحانه وتعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فما وقع منهم من هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي نهاهم عنه الله، قال أن هذه الآية هي من باب التطهير للخطأ الذي سلف منهم، أي أنكم قدموا من الأعمال ما تكفرون به عن هذا الخطأ. ولهذا قال هنا، قال ليتطهروا بذلك من الخطأ الذي سلف منهم في استنصاحهم اليهود وركون من كان ركن منهم إليهم وجفاء من كان جفا منهم في خطابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله راعنا، إذ كانت إقامة الصلاة كفارة الذنوب وإيتاء الزكاة لتطهير النفوس والأبدان من أدناس الآثام إلى آخر ما ذكره. والذي يعنينا هنا هو قضية ارتباط أو اتصال النظم عند الطبري رحمه الله تعالى، وإذا سبق أن نبهت عليها أكثر من مرة، وقلت لكم أيضا بأنها صالحة للبحث، يعني صالحة للبحث، لأن الإمام رحمه الله تعالى في هذا الأمر يعني دقيق ويفصل هذه الأمور تفصيلا. وسيأتينا الآن في الخاتمة، يعني خاتمة الآية أيضا، تنبيه على شيء متعلق بهذا الموضوع. نعم. القول في تأويل قوله جل وعز إن الله بما تعملون بصير، وهذا خبر من الله جل ثناؤه للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين، أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا وعلانية فهو بصير، فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان جزاءه وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته، إذ كان ذلك مذخورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه، كما قال جل ثناؤه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وليحذروا معصيته إذ كان مطلعا على راكبها بعد تقدمه إليه فيها بالوعيد عليها. وما أوعد عليه ربنا جل ثناؤه فمنهي عنه، وما وعد عليه فمأمور به. أما قوله بصير فإنه مبصر، صرف إلى بصير كما صرف مبدع إلى بديع ومؤلم إلى أليم. نعم. أيضا في هذا المقطع، ولي سبق أن كنت توقعت أن وصلنا إليه في الدرس الماضي من تفسير قوله إن الله بما تعملون بصير، أيضا يشير إلى قضية مهمة جدا التفت إليها الطبري، وهي أيضا بحاجة إلى بحث. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله بما تعملون بصير، هذا خبر، يعني هذا خبر، ولهذا الطبري قال هذا خبر من الله جل ثناؤه للذين خاطبهم بهذه الآية من المؤمنين، لأنه وجه الخطاب للمؤمنين. قالوا هذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا ووعيدا، وهذا كلام جميل، يعني هذا لازم الخبر وهو الذي بحاجة إلى بحث عند الطبري أو غيره، خصوصا في القرآن. لماذا؟ لأن نحن الآن عندنا القرآن، عندنا القرآن ينقسم إلى يعني إلى أخبار وإلى أوامر ونواهي، فإحنا يعنينا نحن الآن هذه الأخبار، يعني هذه الأخبار، هل المراد من هذه الأخبار مجرد الخبر يعني فقط، يعني مجرد الخبر، أو لهذه الأخبار لوازم؟ لا شك أن لهذه الأخبار إيش؟ لوازم، قد يكون لها لازم واحد، قد يكون لها أكثر من لازم. فالبحث في لوازم الخبر هو نظر إلى مآلات هذه الأخبار، البحث في لوازم الخبر هو بحث في مآلات هذه الأخبار. وهنا الطبري رحمه الله تعالى أشار إلى شيء من هذا، فظاهر قول الله سبحانه وتعالى إن الله بما تعملون بصير هو الإخبار عن أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم، قال إن الله بما تعملون بصير. إذن هذا هو معنى الآن الآية من جهة اللفظ، لكن ما المراد منها؟ ما هو لازم هذا الخبر؟ ونبه على أن فيها وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا. طيب الآن الوعد لمن والوعيد لمن؟ فهو جعل الآن الوعد للمؤمنين والوعيد لمن خالفه، ولهذا قال وليحذروا معصيته إذ كان مطلعا على راكبها بعد تقدمه إليها إليه فيها بالوعيد عليها، وما أوعد عليه ربنا جل ثناؤه فمنهي عنه، وما وعد عليه فمأمور به. فإذا من أطاع فدخل في جانب إيش؟ الوعد، ومن عصى وخالف دخل في جانب إيش؟ الوعيد، دخل في جانب الوعيد. فإذا هذه أو التنبؤ لهذا يعني أمر مهم جدا، والطبري رحمه الله تعالى كما ترون لم يغفل مثل هذه اللطائف، صحيح قد لا تكون كثيرة عنده، لكن بعض الإشارات تغني عن كثير من العبارات، وما يذكره في هذا الموطن يمكن أن يقاس عليه غيره من المواطن. المسألة الأخيرة في معاني الأسماء الحسنى، معاني الأسماء الحسنى، وهذه أيضا لو جمعت من تفسير الطبري سيكون منها بحثا متكاملا في معاني الأسماء الحسنى، وله بها عناية. ولهذا بيّن هنا في قوله بصير أنه بمعنى مبصر، يعني قال وأما قوله بصير فإنه بمعنى مبصر، ثم قال صرف إلى بصير، يعني أصل أن الله مبصر، أن الله مبصر بما تعملون، لكنه صرف مبصر لمفعل إلى فعيل، كما صرف مبدع إلى بديع، الله بديع السماوات والأرض، يعني مبدع السماوات والأرض، وكذلك مؤلم إلى أليم، لهم عذاب أليم أي مؤلم، ولهذا عبر بعض السلف بقول أليم قال موجع، فأرده إلى أصل التصريف، وهي معنى اللي هي على وزن مفعل. فإذا بصير هنا بمعنى مبصر، فهذا هو تصريف أو معنى قول الله سبحانه وتعالى بصير. هذا لو جمع يمكن أن يخرج منه مادة أيضا فيها معاني أسماء الله الحسنى، وقد يذكر معنى لهذا الاسم في هذا الموطن، وقد يضيف عليه معنى آخر في موطن آخر، فهو أيضا صالح للبحث. طبعا هذا من جهة معاني الأسماء. طبعا من جهة التفسير أحيانا الطبري أيضا يشير إلى علة ختم الآية بهذه الأسماء، يعني علة ختم الآية بهذه الأسماء، فهذا يمكن أيضا أن يضاف. كذلك أحيانا قد يكون له أثر في فهم المعنى وإن كان يعني قليلا، لكن أيضا هذا يمكن أيضا أن يضاف، لكن المقصود أن هذا يعني ممكن يكون بحثا مستقلا لمعاني الأسماء الحسنى من خلال تفسير الإمام الطبري. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، يعني جل ثناؤه بقوله وقالوا وقالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة، فإن قال قائل وكيف جمع اليهود والنصارى في هذا الخبر مع اختلاف مقالة الفريقين، واليهود تدفع النصارى عن أن يكون لها في ثواب الله نصيب والنصارى تدفع اليهود عن مثل ذلك، قيل إن معنى ذلك بخلاف الذي ذهبت إليه، وإنما عنا به وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى، ولكن معنى الكلام لما كان مفهوما عند المخاطبين بما معناه جمع الفريقان في الخبر عنهما فقيل وقالوا لن يدخل الجنة، كما ساق في إسناده عن السدي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الآية قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. وأما قوله من كان هودا فإن في الهود قولين، أحدهما أن يكون جمع هائد كما عوط جمع عائط وعوذ جمع عائذ وحول جمع حائل، فيكون جمعا للمذكر والمؤنث بلفظ واحد، والهائد التائب الراجع إلى الحق، والآخر أن يكون مصدرا أدى عن الجميع كما يقال رجل صوم وقوم صوم ورجل فطر وقوم فطر ونسوة فطر. وقد قيل إن قوله إلا من كان هودا إنما هو إلا من كان يهوديا، ولكنه حذفت الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودية، وقيل إنه في قراءة أبي إلا من كان يهوديا أو نصرانيا. وقد بينا فيما مضى معنى النصارى ولما سميت بذلك وجمعت كذلك بما أغنى عن إعادته. نعم. قوله سبحانه وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة، مثل ما ذكر الطبري أن الضمير في قالوا يعود إلى اليهود والنصارى معا، يعود إلى اليهود والنصارى معا، لكن يفهم من ظاهر الخطاب ابتداء أنهم قالوا لن يدخل الجنة، يعني قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني قد يفهم هذا. فالطبري ينبه على أن الأمر ليس كذلك، لأنه قال فإن قال قائل كيف جمع اليهود والنصارى في هذا الخبر مع اختلاف مقالة الفريقين، لأن اليهود يدفعون كما قال النصارى أن يكون لهم ثواب، بمعنى أن اليهود يكفرون من؟ النصارى، والنصارى يكفرون اليهود، ويرون أن اليهود لم يلتزموا بالشريعة، فإذا اليهود والنصارى بينهم عداء مستحكم إلى اليوم، وإن كانوا اليوم اجتمعوا فهم اجتمعوا على عدو أكبر بالنسبة لهم، وإلا الأصل أن العداوة متأصلة بينهم، وكل ما نراه من الأمور التي نسمعها في الأخبار مثلا أن باب الفاتيكان مثلا يعني كأنه يقول أن اليهود ليس لهم في دم عيسى عليه الصلاة والسلام أي ذنب أو غير ذلك، فهذا كلها أمور يعني لا قيمة لها، لأن الحقيقة الفعلية هي تأصل العداء بين اليهود والنصارى، لكنهم اجتمعوا على الإسلام لا غير، ولم هذا الأمر لا زال باقيا. المقصود الذي يريده أن هذا الموضوع لموضوع عداوة اليهود والنصارى الله سبحانه وتعالى يخبر عنه هنا بطريق الإيجاز، يعني وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فيقع السؤال، هذا الإيجاز الذي يوقع الإيهام إنما يوقعه على من لا يعرف لغة العرب. ولهذا الطبري ينبه على أمر مهم، يقول ولكن معنى الكلام لما كان مفهوما عند المخاطبين به معناه جمع الفريقان في الخبر عنهما، فقيل وقالوا لن يدخل الجنة. هذه مسألة مهمة جدا ودقيقة، وهي مسألة ما يفهمه المخاطب. من هو المخاطب هنا؟ ومشكلتنا أحيانا، مشكلتنا أننا نحن المعاصرين نظن أن المخاطب نحن، وهذا خطأ. الذي خطب به أولا كيف فهمه، فلا يتعدى فهم من خطب به أولا. وأعيد مرة أخرى، الذي خطب به أولا كيف فهمه. لماذا؟ لأن الذي خطب به أولا هو صاحب اللغة. يعني تخيل أنت الآن، يعني من باب التخيل العقلي، لو جئت إلى قوم أصحاب لغة خاصة بهم، هل يمكن أن تكون أنت أعلم بلغتهم منهم؟ الجواب لا يمكن. يعني هذا لا يتأتى في العقل، وليس من المنطق أن يكون واحد خارج هذه اللغة أو متأخر عنها أو عنده ضعف فيها تأصيلا أن يكون أفقه من صاحب اللغة الذي يتخاطب بها. يعني هذه قضية كلية لا تحتمل الجدل. وهذه إذا أنت أعملتها ستجد أن اعتراضات بعض المتأخرين على فهم واحد من الصحابة أو التابعين أنها خطأ في ذاتها، لأنه لا يمكن أن يكون ذلك المتقدم الذي هو صاحب اللغة فهم هذا الكلام فهما خطأ، ثم جئت أنت أيها المتأخر وتصحح له هذا الخطأ. هذا لا يقبل. كما لا يقبل اليوم أن تأتي إلى قوم وتدعي عليهم أنهم لم يفهموا لهجتهم ولغاتهم يتكلمون بها. يعني في اللهجات الدارجة اليوم، أي مدينة أي قرية أي إلى آخره تدخل إليها ثم تدعي أنت أنك أفهم بمعاني كلامهم منهم، هذا ستكون أن تضحوك بينهم، أليس كذلك؟ فإذا الآن لما ذكر قضية أنه مفهوم عند المخاطبين أي الذين خطبوا به أولا، ولهذا لم يستشكل العرب هذا الخطاب. والكفار من قريش بالذات كانوا حريصين على أن يجدوا على النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء ينتقدونه به، يعني كانوا حريصين على أن يجدوا أي شيء ينتقدونه به. والصحابة أيضا كانوا حريصين على أن يفهموا هذا الخطاب الذي نزل عليهم من الله سبحانه وتعالى. فلا أولئك اعترضوا ولا هؤلاء سألوا، فدل على أن الخطاب عندهم كان خطابا مفهوما وليس عندهم فيه أي إشكال. فإذا جاء متأخر وحدث عنده إشكال في الخطاب فهذا دلالة على ضعف المتأخر في فهمه، وليس دليلا على تحريه وتثبته وعلمه. يعني ما يكون دليل على تحريه وتثبته وعلمه. فإذا فهمنا هذه القاعدة الكلية فهما واضحا ستكون هذه القاعدة الكلية ردءا لنا في قبول بعض الآراء المتأخرة التي يدعي أصحابها التحرير العلمي، وأن السابقين لم يفهموا هذه العبارات أو هذا الكلام على وجهه. نقول لا، بل هم فهموه على وجهه، والخلل إنما هو كان عندك أنت وليس عندهم. فهذا الخطاب كان واضحا للسامعين أنهم قالوا كونوا هودا أو نصارى، أي قال اليهود لليهود كونوا هودا، وقال النصارى للنصارى كونوا نصارى. يعني كل واحد كان يعني يدعي أن الحق معه. ثم قال الله سبحانه وتعالى في وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان معذرة، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، يعني قال اليهود لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. لازم الخبر أو مفهوم المخالفة منه أن من لم يكن يهوديا فهو في النار، فإذا النصارى في النار، المسلمون في النار. والنصارى يقولون من لم يكن نصرانيا فإنه لن يدخل الجنة، ولا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، فإذا اليهود بالنسبة لهم في النار والمسلمون في النار. وهذا أيضا من نتيجته أن المسلمون يرون أن اليهود في النار وأن النصارى في النار. فإذا هذه الطوائف الثلاث كل واحد منها تدعي ماذا؟ الحق. لكن سيأتي بعد قليل ما الذي يقول الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا تنزل مع الخصم في قبول هذه الدعوة، يعني هذه دعوة لكن أين البرهان عليها كما سيأتي بعد قليل. لكن مقصود الآن هو طريقة الخطاب أو طريقة الكلام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه بهذا الإيجاز الذي يفهمه من؟ يفهمه المخاطب به أولا. فإذا نحن نلتفت إلى كيف فهم هذا المخاطب أولا هذا الخطاب. ولذا نبه الطبري رحمه الله تعالى على هذا بطريقة السؤال والجواب المشهورة عنده، لأنه قد يقع فيها إشكال عند بعض المتأخرين. وأيضا إضافة إلى ما ذكرت لكم من الحاجة للبحث، ما كان مفهوما عند المخاطبين هذا يحيل عليه الطبري ويعول عليه في مواطن متعددة من تفسيره. فأيضا لو جمع من تفسير الطبري ما كان على هذا النمط فيعني أتوقع أن يكون هناك أو يقوم عليه بحث، سواء كان مقالة علمية أو كان بحثا أكبر من ذلك أو أسع منه، يعني ما هو مفهوم عند المخاطبين يعني جمعا ودراسة من خلال تفسير الطبري أتوقع أن يمثل بحثا ومتنوع. يعني عندنا مثل هذا، وعندنا في بعض الأحيان ما يكون حذفا مثلا للقول أو غيره من ما يحذف بناء على فهم المخاطبين. عندنا تحليل لفظة هود ولفظة نصارى، طبعا هو أحال على لفظة نصارى أنه سبق أن ذكرها طبعا، وقالوا لن يدخل الجنة، وعندنا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا نفس على نفس النمط، يعني قال اليهود كونوا يهودا وقال النصارى كونوا نصارى. ولكن ذكر هنا في قول هود أن يكون معناه جمع هائد، وذكر أن الهائد التائب الراجع إلى الحق، مثل قول سبحانه وتعالى إنا هدنا إليك. فإذا هود هنا كونوا هودا كأنه أرجعها إلى معنى أو أصل لغوي عربي، يعني كأن اليهود سموا يهودا بمعنى أنهم هادوا أي تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، وكأن هذا الاسم وقع عليهم بعد قولهم إنا هدنا إليك فسموا بهذا إيش؟ هودا أو يهود. المعنى الثاني ذكره أن هود بمعنى يهود لكن حذفت إيش؟ ياؤه. واستدل على هذا بقراءة أبي بن كعب وهي أيضا قراءة مسعود، وهي قوله إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، إلا من كان يهوديا أو نصرانيا. وهنا كما تلاحظون استدلال بقراءة أبي وهي كذلك قراءة مسعود وهي قراءة شاذة، ومعنى ذلك أن القراءة الشاذة يمكن أن يستدل بها أو يستدل منها لبيان معنى من المعاني. وهنا المعنى الذي عندنا هو على الأقل ما هو المراد بقوله هود، إذا جعلناها على المعنى الثاني ما أيضا ما يقال إنها ترجع إلى أصل لغوي عربي، تبقى على أن اليهود اسم لهذه الطائفة. ولكن على المعنى الأول، على المعنى الأول يكون معنى يهود أنها راجع إلى معنى إيش؟ الذين تابوا فسموا يهودا لتوبتهم، من هذا يهود، من هذا يهود فسموا يهودا بهذا. وهذا المعنى لا يبعد، يعني بعض الناس قد يقول كيف، لأن هؤلاء ليسوا عربا. وسبق أن أشرت لكم أكثر من مرة أن أصول الكلام في هذه اللغات القديمة تشترك مع أصول كلام جزيرة العرب، وأن جزيرة العرب بقيت فيها أصول ذلك الكلام القديم إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وابتعدت هذه الأقوام عن هذه اللغة شيئا فشيئا، لكن أصول هذا الكلام يمكن يكون يرجع إلى أصل واحد. طبعا الدراسات المعاصرة خصوصا دراسات المستشرقين التي تجعل هذه اللغات تحت مسمى السامية تدعي أن السامية لها أصل مشترك، وهي الحقيقة التي ذكرت لكم سابقا، وهي التي تسميها بعضهم العروبية نسبة إلى جمع اللغات كلها ضمن إطار واحد، لكنها تختلف باختلاف المناطق. وهو لن يشاهده اليوم، يعني مثلا لهجاتنا اليوم هي أحد الصور التي تدل على الماضي، بحيث أننا في النطق نختلف على الكلمة الواحدة، يعني طريقة نطقها. فتلاحظون قد يكون أحيانا فيه تقديم وتأخير، يعني ماذا على سبيل المثال أقوام يقولون ضفدع، وبعض اللهجات يقولون إيش؟ ضعفت، أليس كذلك؟ وهي نفسها يعني نفس هذه ما أدري نسميها حشرة ولا إيش، المهم الدويبة يعني هي الكلمة فيها واحدة. فإذا مقصودي الذي أريده أن اللهجات اليوم هي تصور لنا نفس الخلاف الموجود في اللهجات القديمة جدا جدا، وأن أصلها واحد اللي هي اللغة الاشتقاقية هذه. وكلما ابتعد القوم عن اللغات الاشتقاقية بدأت فيهم إيش العجمة، أو ظهرت فيهم العجمة أكثر. لكن إذا أردنا أن نرد هذه الأصول الأصول هذه الكلمات التي توجد في هذه اللغات القديمة إلى اللغة الأم اللغة الاشتقاقية، سنجد أن نعود إلى اللغة العربية التي حفظت لنا بعد أن نزل كتاب الله سبحانه وتعالى وجمع علماء اللغة اللغة التي كانت تحكى قدر استطاعتهم، وبقيت هذه الأصول التي ذكروها تدل على تلك الأصول القديمة التي تكاد تكون ماتت سواء في لغات جزيرة العرب أو في اللغات الأخرى غيرها. لكن مع الأسف الآن بعض الناس يدعي العكس، ويدعي أن تلك اللغات هي أصل للغة العربية، وهذا طبعا دعوة باطلة وزائفة، يعني دعوة باطلة وزائفة. لأن كيف تقيس يعني لهجات أو لغات ماتت بلغة لا تزال حية، وتجعل تلك اللغات التي ماتت أو اللهجات التي ماتت هي أصل لتلك اللغة التي بقيت؟ كيف يكون هذا؟ لا يمكن، يعني عقلا لا يمكن. بل هذه اللغة الحية التي لازالت باقية إلى اليوم، بل حتى اللهجات الدارجة في جميع الوطن العربي، اللهجات الدارجة تدل على قوة هذه اللغة وبقائها ونمائها اشتقاقيا، يعني نمائها إيش؟ الاشتقاقي. حتى في اللهجات العامية التي نسمعها اليوم، يعني اللهجات تذهب إلى عمان في أغرب ألفاظهم، إلى اليمن في أغرب ألفاظهم، إلى الخليج جميعا في أغرب ألفاظهم، إلى وسط نجد، إلى الحجاز، تبتعد أكثر إلى الشام، إلى العراق، تذهب إلى مصر، إلى ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب الأقصى، الذين يتكلمون هذه اللغة في الألفاظهم الغريبة كلها، حينما تتأمل فيها تجد أن في النهاية تؤول إلى هذه اللغة الاشتقاقية. وبناء على هذا لا يبعد أن يكون معنى هود المعنى اللغوي عربي أصيل، وأنه التائب إلى الله، وأن اليهود إنما سموا يهودا لتوبتهم بعد أن قالوا إنا هدنا إليك، لا يبعد أن يكون هذا المعنى صحيحا. نعم. وأما قوله تلك أمانيهم فإنه خبر من الله تعالى، ذكره عن قول الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أنه أماني منهم يتمنونها على الله بغير حق ولا حجة ولا برهان ولا يقين علم بصحة ما يدعون، ولكن بادعاء الأباطيل وأماني النفوس الكاذبة، كما ساق في إسناده عن قتادة تلك أمانيهم أماني يتمنونها على الله كاذبة، كما ساق في إسناده عن الربيع تلك أمانيهم قال أماني تمنوا على الله بغير الحق. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وهذا أمر من الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم بادعاء الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إلى أمر عدل بين جميع الفرق مسلميها ويهودها ونصاراها وهو إقامة الحجة على دعواهم التي ادعوا من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، قل للزاعمين أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى دون غيرهم من سائر البشر، هاتوا حجتكم على ما تزعمون من ذلك فنسلم لكم دعواكم إن كنتم في دعواكم من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى محقين. والبرهان هو البيان والحجة والبينة، كما ساق في إسناده عن قتادة: هاتوا برهانكم، يقول: هاتوا بينتكم، هاتوا بينتكم، كما ساق في إسناده عن السدي: هاتوا برهانكم، هاتوا حجتكم، وساق في إسناده عن مجاهد: قل هاتوا برهانكم، قال: حجتكم، وساق في إسناده عن الربيع: قل هاتوا برهانكم، أي حجتكم. وهذا كلام قبل الشيخ في قوله: قل هاتوا برهانكم، مثل ما ذكر الإمام في قضية يعني عدل القرآن مع هؤلاء الخصوم، يعني الآن هذه دعوة وتنزلا معهم قال: هاتوا برهانكم، إذا كان عندكم برهان من الله سبحانه وتعالى على ما قلتم فهاتوا. ولهذا أدخل حتى المسلمين، والمسلمون لا شك أن معهم إيش؟ البرهان في هذا. ولهذا قال الطبري: إلى أمر عدل بين جميع الفرق، مسلميها ويهودية ويهودها ونصاراها، أنه من كان معه البرهان يقيم الحجة على ذلك، أن من كان مع البرهان يقيم الحجة على ذلك، ولا شك أن الحجة هي مع المسلمين. هنا أيضا بيّن معنى البرهان، قال: برهان البيان والحجة والبينة، يعني هاتوا برهانكم، يعني حجتكم بينتكم. وأورد روايات السلف في معنى البرهان، واستند إليها في بيان معنى إيش؟ البرهان، ولم يستند إلى ماذا؟ إلى اللغة، لأن في النهاية هو نفس المعنى اللغوي. لذا قال: كما حدثنا، ثم بدأ يسند إلى السلف عباراتهم. طبعا قد يقول قائل: عبارة قتادة بينتكم، وعبارة البقية حجتكم، هذا يكون من باب ماذا؟ التعبير عن اللفظ بمعان أو التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة، لأن لفظ البرهان بمعنى الحجة هو نفس لفظ البرهان بمعنى ماذا؟ البينة، يعني. ولهذا هو قال: البيان والحجة والبينة. فإذن هذه ألفاظ في النهاية متقاربة في الدلالة على معنى البرهان، وهذا الذي أشار إليه ابن تيمية في مقدمته في أن السلف يعبرون عن شيء أو عن اللفظ عن المعنى بألفاظ متقاربة. نعم. واللي يبدو لي والله أعلم أنه من باب بيان العدل فقط، من باب بيان العدل فقط. ما أحس فيه إشكال، يعني ما أحس فيه إشكال أن المسلمين مطالبون بالبرهان، وإن كان الخطاب أولا هو متجه لليهود والنصارى، يعني هو الخطاب أولا متجه لليهود والنصارى، وهذا واضح عند الطبري، لكنه كان يقول أنه هذا يعني حتى المسلمين يطالبون بهذا فقط. نعم. والمعاجم جاءت بعدهم، فإذا جاءت المعاجم فيتوافق ما قالوا. ممكن أن يكون الفرق بين البيان والحجة، يعني البيان هو بين الدعوة واحتج لها، ممكن جدا أن يكون البرهان جامع للبيان والحجة، وهذا ملحظ طبعا لطيف جدا. نعم. وهذا الكلام وإن كان ظاهره ظاهر الدعاء للقائلين لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إلى إحضار حجة على دعواهم ما ادعوا من ذلك، فإنه بمعنى تكذيب من الله لهم في دعواهم وقيلهم، لأنهم لم يكونوا قادرين على إحضار برهان على دعواهم تلك أبدا. وقد أبان قوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، على أن الذي ذكر من الكلام بمعنى التكذيب لليهود والنصارى في دعواهم ما ذكر الله عنهم. وأما تأويل قوله هاتوا برهانكم فإنه أحضروا وأتوا به. نعم، مثل ما ذكر الآن الخطاب هو هذا، لازم الخبر لما قال وهذا كلام إن كان ظاهره ظاهر دعاء للقائلين إلى إحضار حجة على دعواهم ما ادعوا، قال فإنه بمعنى تكذيب من الله لهم في دعواهم وقيلهم، يعني هذا هو لازم إيش الخبر، لأنهم إذا لما طلبوا بالبرهان ليس عندهم برهان، يعني قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه دعوة. هنا أيضا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه إيش أيضا دعوة. فعدم إقامة الدليل على هذه الدعوة دليل على ماذا؟ على كذبها، دليل على كذبها. فالطبري إذن أيضا هنا ذهب إلى لازم الخبر، وأن لازم هذا الخبر هو تكذيب، أو لازم هذا الطلب معذرة هو تكذيب هؤلاء القائلين بهذا القول. نعم، القول في تأويل قوله جل ثناؤه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني بقوله جل ثناؤه بلى من أسلم ليس الأمر كما قال الزاعمون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ولكن من أسلم وجهه لله وهو محسن فهو الذي يدخلها وينعم فيها، كما ساق في إسناده عن السدي قال أخبرهم من يدخل الجنة فقال بلى من أسلم وجهه لله الآية. وقد بينا معنى بلى فيما مضى قبل. وأما قوله من أسلم وجهه فإنه يعني بإسلام الوجه التذلل لطاعته والإذعان لأمره، وأصل الإسلام الاستسلام، لأنه من استسلمت له، لأن من استسلمت له وهو الخضوع لأمره، وإنما سمي المسلم مسلما لخضوع جوارحه لطاعة ربه، كما ساق في إسناده عن الربيع قوله بلى من أسلم وجهه لله يقول أخلص لله، وكما قال زيد بن عمرو بن نفيل وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، يعني بذلك استسلمت لطاعة من استسلم لطاعته المزن وانقدت له. وخص الله جل ثناؤه بالخبر عمن أخبر عنه بقوله بلى من أسلم وجهه لله بإسلام وجهه له دون سائر جوارحه، لأن أكرم أعضاء ابن آدم وجوارحه وجهه، لأن أكرم أعضاء ابن آدم وجوارحه وجهه، وهو أعظمها عليه حرمة وحقا، فإذا خضع لشيء وجهه الذي هو أكرم أجزاء جسده عليه فغيره من أجزاء جسده أحرى أن يكون قد خضع له. ولذلك تذكر العرب في منطقها الخبر عن شيء فتضيفه إلى وجهه، وهي تعني بذلك نفس الشيء وعينه، كقول الأعشى أؤول الحكم على وجهه ليس قضائي بالهوى الجائري، يعني بقوله على وجهه على ما هو به من صحته وصوابه. وكما قال ذو الرمة فطاوعت همي وانجلى وجه بازل من الأمر لم يترك خلاجا بزولها، يريد وانجلى البازل من الأمر فتبين وما أشبه ذلك، إذ كان حسن كل شيء وقبحه في وجهه، فكان وصفها من الشيء وجهه بما تصفه به إبانة عن عين الشيء ونفسه، ف فكذلك معنى قوله جل ثناؤه بلى من أسلم وجهه لله، إنما يعني بلى من أسلم لله بدنه فخضع له بالطاعة جسده وهو محسن في إسلامه له جسده، فله أجره عند ربه، فاكتفى بذكر الوجه من ذكر جسده لدلالة الكلام على المعنى الذي أريد به بذكر الوجه. وأما قوله وهو محسن فإنه يعني به في حال إحسانه، وتأويل الكلام بلى من أخلص طاعته وعبادته لله محسنا في فعله ذلك. نعم، طبعا قوله بلى من أسلم وجهه لله مثل ما ذكر الطبري في أن بلى هنا قال ليس الأمر كما قال الزاعمون، فهذا نوع من ماذا؟ من الاستدراك عليهم. ولهذا قال أن الحقيق بأن يدخل الجنة من أسلم وجهه لله وهو محسن، فالذي يتصف بهذا الوصف هو الحقيق بأن يكون من ماذا؟ من أهل الجنة. يعني كان معنى لكن من أسلم وجهه لله وهو محسن فهو الحقيق بأن يكون من أهل الجنة، وهذا الوصف لا شك أنه ليس موجودا في اليهود ولا في النصارى. طيب، أيضا ذكر معنى أسلم وجهه كما قال اللي هو أخلص لله، وذكر أن المسلم إنما سمي مسلما لخضوع جوارحه لطاعة الله أو لطاعة ربه، يعني معنى الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى، وأورد طبعا شاهد ذلك من شعر زيد ابن نفيل. لماذا خص الوجه هنا؟ قال بلى من أسلم وجهه، والحقيقة إنما أسلم كل نفسه يعني بدنا وروحا لله سبحانه وتعالى. وذكر أن عادة العرب وصف ذلك أو وصف الوجه بذلك، لأنه هو أشرف ما في الإنسان، وهو الذي يقابل غيره ويظهر عليه ما لا يظهر على غيره من الجوارح. يعني معنى الذي يظهر على الوجه يعني مثلا من الذل، من مثلا الخزي إلى آخره، وإنما يظهر على ماذا؟ على الوجه، فعبر به لأنه هو أشرف أجزاء الإنسان. وتلاحظون أحيانا ينسب العمل إلى ماذا؟ إلى اليد، لأن اليد أيضا كاسبة. فإذا هذا من طرائق العربي في التعبير عن الأشياء، وإنما هنا ما قال أسلم يده أو أسلم رجله، وإنما ذكر الوجه بالذات دون غيره، وأطال الطبري رحمه الله تعالى في بيان ذلك. ولهذا قال إنما يعني بلى من أسلم لله بدنه فخضع له بالطاعة وجسده وهو محسن في إسلامه لآخر ما ذكر، فجعل هذا بهذا المعنى. طيب، قوله وهو محسن هنا كما تلاحظون هو على وجه الحال، في قوله وهو محسن على وجه ماذا؟ على وجه الحال، يعني هو الحال أنه كان محسنا. إذن عندنا شرطان، الأمر الأول الاستسلام لانقياد الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن يكون هذا الاستسلام حال كون هذا المستسلم محسنا لله سبحانه وتعالى. نعم، القول في تأويل قوله جل ثناؤه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني بقوله جل ثناؤه فله أجره عند ربه، فللمسلم وجهه لله محسنا جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه عند الله في ميعاده. ويعني بقوله ولا خوف عليهم ولا خوف على المسلمين وجوههم ولا خوف على المسلمين وجوههم لله وهم محسنون المخلصين لله الدين في الآخرة من عقابه وعذاب جحيمه ومما قدموا عليه من أعمالهم. ويعني بقوله ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم في الدنيا ولا أن يمنعوا ما قدموا عليه من نعيم ما أعد الله لأهل طاعته. وإنما قال جل ثناؤه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقد قال قبل فله أجره عند ربه، لأن من التي في قوله بلى من أسلم وجهه لله في لفظ واحد ومعنى جمع، فالتوحيد في قوله فله أجره لللفظ والجميع في قوله ولا خوف عليهم للمعنى القول في نعم قبل يعني هذا المسألة الأخيرة ذكرها الطبري هي مسألة أيضا تعتبر من أساليب العرب في الخطاب إذا جاء اللفظ والمعنى. الآن في قوله لو تأملتم قال فلا خوف عليهم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا خطاب فرد. لما جاء عند الذي بعده قال فله أجره، أيضا ما زال خطاب إيش؟ فرد، فله أجره عند ربه. ثم قال بعدها ولا خوف عليهم جمع ولا هم يحزنون. فإذا عندنا من أسلم، من هذه تحتمل يعني لفظها لفظ الفرد يعني مفرد وتحتمل إيش؟ الجمع، يعني معناها تستطيع أن تخاطب بها مفرد وتثني أو تعطف بها على مفرد، لكن إذا ذكرتها مفردة ثم عطفت عليها جمعا فإذا ذهبت إلى ماذا؟ إلى اللفظ أو إلى المعنى؟ ذهبت إلى المعنى. أما إذا ذكرتها مفردا ثم عطفت بمفرد فكان الأمر على الإفراد في كله. فإذا القاعدة الكلية في هذا أن العرب في من وأمثالها تبدأ بها على الإفراد ثم تختم بها على ماذا؟ على الجمع، تختم بها على الجمع نظرا للمعنى، لأن معناها معنى الجمع، فتشمل اللي يقوله من تشمل الواحد والاثنين والجماعة. وهو الذي عبر عنه الطبري بقوله فله أجره لللفظ والجميع في قوله ولا خوف عليهم للمعنى، يعني الجميع معنى الجمع، يعني جمع في قوله ولا خوف عليهم نظرا لماذا؟ للمعنى. وهذا كثير في القرآن، يعني هذا كثير في القرآن، وأيضا لو عمل عليه بحث هذا فقط سيوجد أمثلة أو ستوجد أمثلة كثيرة. وإذا خالف هذا الأمر الشائع فإنه سيكون لنكتة أو لعلة تبحث في مكانها. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل الكتابين تنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك بعضهم لبعض. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده يونس بن بكير قال جميعا، وساق بإسناده علي بن عباس قال لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رافع ابن حريملة ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى بن مريم وبالإنجيل، فقال رجل من أهل نجران من النصارى ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله في ذلك من قولهما وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء إلى قوله فيما كانوا فيه يختلفون. وساق بإسناده عن الربيع قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء قال هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تأويل الآية قبل طبعا لاحظوا الآن مسألة دقيقة جدا أيضا في طريقة علاج الطبري لأسباب النزول أو ما يعني يظن أنه سبب نزول. الآن الطبري هنا في قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، وهذه تفك لنا الآية الأولى اللي في قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، السياق يدل على أن كل واحد من الطائفتين قالت لنفسها. الطبري هنا يقول وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم، لما قال وذكر لا شك أنه عنده هذا من باب إيش؟ الاحتمال، من باب الاحتمال ورعاية للآثار ذكرها، لأنه سيأتي بعد قليل لما قال وأما تأويل الآية فإنه وقالت اليهود ليست النصارى إلى آخر كلامه. الآن السؤال قبل أن ندخل في تحليل هذا الخبر أو هذا الأثر التاريخي، قبل هل الآية مفهومة المعنى بدون هذا الخبر التاريخي أو لا؟ يعني ما تفهم قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء؟ كيف؟ لا لا، النصارى تقول اليهود الذين يعني بعد عيسى عليه الصلاة والسلام ليسوا على شيء، واليهود يقولون النصارى ليسوا على شيء، ولا لا؟ يعني هذا التعبير من القرآن واضح جدا. الحدث التاريخي هذا الذي وقع بناء على هذه الآية أو على هذا النزول الذي يذكره من ذكره، تكون هذه الآية متأخرة، جاءت بعد وفد نجران، وأنه صار بين وفد نجران النصارى واليهود مناقشة، مع أن الآثار التي وردت في النصارى وفد نجران إنما كانت المحاجة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يدخل اليهود طرفا فيها. لكن الآن نحن في مثل هذا المقام بين أمرين. طبعا لما قال ذكر هو كأنه الماح من الطبري إن عنده في هذا الآثار إيش إشكال، لكن نحن لو تجاوزنا هذا، يعني لو تجاوزنا هذا في النظر التاريخي الآن، إنه الآن هل نحن نريد أن نثبت نظرا تاريخيا أو ننظر إلى المعنى الوارد في الآيات؟ يعني إذا كنا ننظر المعنى الوارد في الآيات فإذا لا يشكل عندنا النظر إيش التاريخي. وهذه قضية مهمة جدا أشرت إليها مرارا. لماذا؟ لأن بعض من يعالج مثل هذه الأمور يعالجها بنظر تاريخي. لو عالجناها بنظر تاريخي سيقع عندنا إشكال، نقول لم يرد في الآثار، يعني لم يرد في الآثار ما يدل على أنه حصل بين اليهود والنصارى نزاع أو نقاش مع الرسول عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأثر على الأقل يدل على وقوع هذا الشيء، يعني هو أصل في وقوع هذا الشيء، لأن الآن الخبر منسوب إلى من؟ إلى ابن عباس، إنه وقع نقاش، فما دام وقع منسوب إلى ابن عباس فهذا أصل لهذه القضية كخبر تاريخي، يعني كخبر تاريخي نقول إن هذا الأثر أصل دال على وقوع هذه القضية خبرا. طيب، لكن كون هذه الآية نزلت بهذا الغرض بالذات دون غيره، هذه قد يقع فيها ماذا؟ قد يقع فيها منازع. فإن استدللت بهذه الآثار على ذاك فستقول إن هذه الآيات نزلت بهذا الشأن ووضعت في الترتيب في هذا المكان، وإن لم تجعل هذه الآيات مرتبطة بهذا الحدث التاريخي قصدا فستقول هذا الحدث مما يمكن أن يدخل في إطار الآية، يعني يدخل في إطار الآية، ولكن لا يلزم أن يكون هو المقصود أولا. يعني هذا التقرير الذي ذكر لكم يعني تقرير تأصيل في كثير من مسائل النزول، يعني لابد أن ننتبه له ونحن نعالج مسائل النزول. أعيد مرة أخرى بترتيب واختصار، نحن الآن إذا أردنا أن ننظر إليه كتأصيل تاريخي نقول هذا الأثر هو بذاته دليل تاريخي على وقوع مجادلة بين اليهود والنصارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآن ابن عباس يورد لنا خبرا تاريخيا في هذا، وهو لا شك أنه أخذه عن واحد من الصحابة أو قد يكون حضره فحكى ما سمعه. فإذا كنظر تاريخي ما عندنا أشكال فيه. يبقى عندنا الأمر الآخر، ربط هذا النظر أو الأثر التاريخي بالآية على سبيل النزول، أنه لما حدث هذا الحدث نزلت هذه الآيات بشأنه. نقول هذا أنه كون نزلت هذه الآيات بشأنه إن كان قد وقع فمعنى ذلك أن هذه الآيات وضعت في الترتيب في هذا المكان، وضعت في الترتيب في هذا المكان. وإن لم يكن هذا السبب المباشر فنقول إن هذه القصة وهذا الحدث التاريخي مما يدخل في معنى الآية ويصلح أن تفسر به الآية، فيكون على سبيل التفسير وليس على سبيل إيش النزول، على سبيل التفسير وليس على سبيل النزول. وهذا التقرير إذا أنت ضبطته يمكن أن تعالج به كثير من ما يقال عنه إنه من باب أسباب النزول، ستجد أن جزءا منها أو بعض أو كثيرا منها هو يدخل في باب التفسير وليس في باب النزول، والله أعلم. نعم، في سؤال؟ ممكن يدخل في النظر إلى عموم اللفظ لا خصوص السبب، إنه الآن قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، فهذا مثال من أمثلة ما قالوه، يعني مثال من أمثلة ما قالوه، يعني واقعة أو حادثة تدخل في إطار هذا القول الذي قالوه. نعم، تفضل شيخ.

التاريخ، ما الذي يؤمن بهؤلاء وما الذي يؤمن به أولئك، يعني في إشكالات كثيرة. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث في اليهود، يعني قبل أن يبعث في اليهود، يعني هل نقول بأن كل يهودي بعد بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام كان يعتبر كافرا لا يقبل منه شيء؟ لماذا؟ طب إذا كان عنده شبهة في ذلك يتكلم عن الذين كانوا بين ظهراني عيسى عليه الصلاة والسلام، واضح جدا عندهم، ما عندهم مشكلة. لكن من كان بعد ذلك؟ لا، في فرق بينها، في فرق. يعني كان يقبل من اليهودي يقبل من اليهودي يهوديته، ويقبل من النصراني نصرانيته. وإن سبق أن ذكرنا هذا مبحث يحتاج إلى ماذا؟ إلى تجلي، أن فيه إشكال، يعني أن فيه ماذا؟ أن فيه إشكالا من هذه الجهة. وإلا هل طالب الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود بأن يؤمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام، أو طالبهم بما في كتابهم؟ لا يا شيخ، أنا ما أود أن أدخل في هذا، أنا بيدخلنا في إشكال. لكن لو رجعنا، الله سبحانه وتعالى احتج على اليهود بما في كتابهم، واحتج على النصارى بما في كتابهم، ولم يكن مطالبا من اليهود أن هل آمنتم بعيسى أو لم تؤمنوا، ولا لا؟ ها؟ جديدة؟ نعم، إلى قومه. نعم، إيه، لكن عيسى من قوم موسى. ولذا قلت لك كان في إشكال، يعني هذه الآن لما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام بالنبوة وآمن به من آمن، مشكلة التحريف في النصرانية دخل مبكرا، يعني التحريف في النصرانية دخل مبكرا، وبقاء الدين الذي نزل به عيسى عليه الصلاة والسلام كان في قوم قليل، وكان أيضا مشوشا، يعني كان مشوشا. فأنت تتحدث عن أمر وقع فيه تشويش من بداية الأمر، فبقي اليهود بعد هذا الأمر على يهوديتهم، وبقي النصارى على نصرانيتهم. فإذا قلنا إنه لا، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل من اليهود يهوديتهم، يعني لم يقبل من يهوديتهم وهم لا يؤمنون بعيسى عليه الصلاة والسلام، فما ذلك أنه كأنه طالبهم بالإيمان بعيسى ثم الإيمان به صلى الله عليه وسلم، مع أن الإيمان به صلى الله عليه وسلم يستلزم الإيمان بعيسى عليه الصلاة والسلام. فكل من آمن به من اليهود فقطعا سيكون يؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام نبيا. لكن قبل ذلك، يعني عبد الله بن سلام مثلا على سبيل المثال، هل عبد الله بن سلام في حال يهوديته كان يؤمن بالنصرانية؟ لا يؤمن بالنصرانية، ولا النصارى كانوا يؤمنون بماذا؟ باليهودية. فالذي ظهر والله أعلم أنه في هذه الحال كان الله سبحانه وتعالى يقبل من اليهودي يهوديته إذا كان متبعا للشريعة، ويقبل من النصراني نصرانيته كان متبعا لعيسى عليه الصلاة والسلام، بغض النظر عما دخل من هذه البدع التي توصل بهم إلى الكفر. إذا وصلتهم إلى الكفر انتهى الأمر. لكن قبل هذا الذي يظهر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا. إذا كنت مخطئا أو فهمت خطأ فأنا يعني أتمنى أن يصحح هذا، لكني لا أعرف أكثر من هذا. أحد قال بغير هذا؟ كله. إذن أنا أنزل إلى أرجع إلى كله، لكن ما أعرف الكل قال بهذا. ايش؟ لا، مشكلة الصابئة، يعني من هم الصابئة يقع عندنا في إشكال، يعني إشكال كبير جدا، يعني من المراد بالصابئة، يعني من المراد بالصابئة. لكن جميع آيات القرآن واضح جدا فيها أنها تقبل من اليهود يهوديتهم، وباقين اليهود يهود حتى عاد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما قيل، يعني ما خرجوا عن مسمى اليهودية، وكفرهم الله سبحانه وتعالى بعدم اتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما كفر النصارى لعدم اتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن قبل محمد صلى الله عليه وسلم هل كان حكم هؤلاء اليهود أنهم كفار لعدم قبولهم من شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام؟ خصوصا قلت لك في هذه الفترة، لفترة ما بعد الغبش الذي وقع في هذه النصرانية. يعني أنت تتخيل أنت الآن أنه هذا الآن الذي جاء بهذه الشريعة هو عيسى عليه الصلاة والسلام، ولم يقبله الفريسيون الذين كانوا في عهده، نقول نعم هؤلاء شاهدوا وإلى آخره وظهر لهم. لكن من جاء بعدهم لبس شبه عليهم، يعني شبه عليهم، وقال الله سبحانه وتعالى في ذلك أنه وقع هذا التلبيس على اليهود بالذات، فبقوا على ما هم عليه من اليهودية. أما بعد استيضاح الحق فهذه قضية أخرى، لكن هات لي عالم يهودي في تلك المرحلة آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام على أنه نبي ثم يعني كفر به، فنقول هذه المرحلة تحتاج حقيقة إلى نظر، يعني تحتاج إلى إعادة نظر في اللي ذكرته. ما أعرف أن قضية الإجماع ذكرته هذه ما أعرف عنها أنا، فإذا كان فيه إجماع فأنا أرجع إليه ويكون كل كلامي هذا لغو. نعم. أنا معك في هذا، اليهود الذين كانوا في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام الأمر كان فيهم أظهر، فاهم هذا، وبقي هذا الأمر في من جاء بعدهم لوقوع اللبس عليهم والاشتباه. لا أنكر عليهم، نعم أنكر، لكن الآن من كان يهوديا الفترة بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من كان يهوديا يعتبر الآن كافرا مرة كذا؟ هذا اللي أنا أقوله. نعم. التوراة لما الإنجيل لما نزل نسخ أحكام التوراة. صح. لا يصير النسخ والنسخ مع إما النسخ والمنسوخ. نحن نتفق على هذا منطق العقلي صحيح. هذا يدل على أن فيه إشكال. المنطق العقلي تقوله هذا صحيح، لكن الكلام عن الواقع، الكلام على الواقع. أليس الله سبحانه وتعالى ذكر أيضا أن النصارى أبدعوا يعني ارتكبوا بدعا في دينهم والله سبحانه وتعالى قبلها منهم بعد الشريعة ولا لا؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، مع أن الأصل عدم كتابتها عليهم الرهبنة هذه. مكتوب في هذا هل كتبها عليهم إلا بعدما فعلوها أو لم يكتبها أصلا؟ لا، ما كتبت، يعني في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام ما كانت الرهبانية في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن هم ابتدعوها وقبل الله منهم سبحانه وتعالى على ابتداعهم لها. قد يكون هذا أنه لأنه أوكل لهم حفظ الشريعة فوقع العذر لهم، لكن أنا أعيد لكي أنهي الكلام قد يطول، أنا أعيد أن أقول يعني نحن نحتاج إلى الرجوع إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع اليهود وكيف كان يقبل منهم يهوديتهم التي كانوا عليها، ولا كان عنده إشكال في هذا ولا كفرهم بهذا الأمر، وإنما مثل ما ذكر أخ حلتبل كان في بداية الأمر كان يفرح أن يكون إيش يعمل بالشيء الذي يكون اليهود يعملونه. أما النصارى كانوا بعيدين، يعني ارتباط المسلمين بالنصارى في أول الأمر وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقل من ارتباط المسلمين باليهود، لأن اليهود كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر يحتاج إلى إعادة نظر، يعني إلى تأمل. نعم. مثل الحنفاء، لا الحنفاء، لا ما أقول حرفوا شوية، الحنفاء الذين تركوا العبادة، على الأقل تركوا عبادة الأصنام، المشكلة في عبادة الأصنام يعني الإشراك بالله، هؤلاء تركوا حنفاء يعني غير متبعين لما كان عليه قريش، فهؤلاء حالهم غير حال قريش. على العموم لا نحكم بها، لا أريد أن نطيل في هذا، أنا في نظري أنه الأمر، أنا قد يكون عندي لبس في الموضوع، لكن أقول الأمر على الأقل يحتاج إلى يعني إعادة نظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. ما كنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يتعامل معهم أنه كانوا يخطئون فيما خطئوا فيه، في القرآن واضح جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم على أنهم أهل الكتاب، يعني ما كانوا يعاملهم على أنهم كفار يعني مستحقين الكفر التام، يعني كانوا يعاملهم على أنهم الكتاب، بل كان ينظر أيضا إلى ما عندهم وكان يعني يفرح بأن يوافق شريعتهم في أول الأمر حتى جاء الأمر بالمخالفة. فكل هذه الاعتبارات، كل هذه الاعتبارات يعني تجعلك تنظر نظرا آخر، أو على الأقل تتأمل أنه كيف كان واقع اليهود بالنسبة للحكم الشرعي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن تحريف الشريعة أو تحريف دين عيسى عليه الصلاة والسلام يعني كان قريبا جدا جدا، يعني قريبا حتى قريبا عاد عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني بطرس الذي حصل منه تحريف الشريعة كان في عهد الحواريين، يعني ليس بعيدا عنهم، يعني في عهد الحواريين. ولكم أن تتخيلوا مدى التحريف الذي أوقعه بولس في دين النصارى، يعني شيء من أكبرها قضية تأليع عيسى عليه الصلاة والسلام أو ادعاء أنه ابن، يعني مبكرة جدا جدا هذه القضية، في الحال تحتاج إلى مراجعة. ولعلنا مرة أخرى لا نثير هذه المسألة إن شاء الله، يعني عم نقولهم توبة خلاص. أنا عندي فيها إشكال، ومن خلال قراءاتي ما أجد أن القرآن، يعني القرآن لم يقبل منهم هذا، يعني اليهودية حتى في حال النصارى ما كان فيها إشكال في قبول يهوديتهم منهم، يعني وخاصة كما قلت لك أنه فيه تسليط أو غبش وقع في دين النصارى وحدثت إشكالات فيه. لكن أنا لك مني إن كان قولي خطأ أني من الآن أرجع عنه. سم وكذلك النصارى أبناء الكتاب عموما لهم أجرين. هذا صحيح عموما موضوع يطول. وأنا أقول لكم أنه مسألة موقف، يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى في نظري طبعا الشخصي أنه حقيقة بحاجة إلى أن يكتب فيه، لأن في بعض القضايا اللي دخلها غموض، يعني بعض القضايا اللي دخلها إيش غموض. نحن لا نقول بأنه كان يعاملهم بكذا أو يعامل بكذا، لكن على الأقل أنه نحتاج إلى قراءة تاريخية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وفي بعض القضايا تكون خاصة وبعض القضايا تكون عامة. يعني فرح الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع ما يحصل من اليهود، كيف كان ولماذا، وكله لإثبات أن ما جاء به حق، يعني إثبات أن ما جاء به حق. فمثل هذه القضايا تحتاج إلى يعني تجلية ونظر. وأقسام طبعا حتى أقسام اليهود وأقسام النصارى، نعرف في نصارى يعني محاربين نصارى ويهود محاربين ونصارى مسالمين، كيف عمل هؤلاء كيف عمل هؤلاء، كل هذه تحتاج إلى يعني إلى تجلية. والموضوع كما قلت لكم يحتاج إلى إعادة نظر وبحث. ماشي ما في إشكال، نكمل الآية تكرما. وأما قوله وهم يطلون الكتاب فإنه يعني كتاب الله، فإنه يعني كتاب الله التوراة والإنجيل، وهما شاهدان على فريقي اليهود والنصارى بالكفر وخلافهم أمر الله الذي أمرهم به فيه، كما ساق في إسناده عن ابن عباس في قوله وهم يتون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به، أي تكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم من الميثاق على لسان موسى بالتصديق بعيسى. وفي الإنجيل مما جاء به عيسى تصديق موسى وما جاء به من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اختلف أهل التأويل في الذين عن الله بقوله كذلك قال الذين لا يعلمون، فقال بعضهم وساق في إسناده عن الربيع قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، قال وقالت النصارى مثل قول اليهود قبلهم، وساق بإسناده عن قتادة قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، قال قالت النصارى مثل قول اليهود قبلهم، وساق بإسناده عن ابن جريج قلت لعطاء من هؤلاء الذين لا يعلمون، قال أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال بعضهم عنا بذلك مشركي العرب لأنهم لم يكونوا أهل كتاب فنسبوا إلى الجهل ونفي عنهم من أجل ذلك العلم،

طيب الآن هؤلاء قال جائز أن يكون هم المشركون من العرب، وجائز أن يكونوا أمة كانت قبل اليهود والنصارى، وأغفل طبعا أن يكون النصارى قالوا مثل اليهود، يعني أغفل هذا القول. ثم بيّن أنه ليس هناك أمة أولى بهذا القول من أمة أخرى، لأن كلها محتملة بذلك. فإذن الآن كانوا يقول النص نفسه لا يدل على، ما في قرينة تدل على أن هذه أولى من هذا، يعني هذا القول أولى من هذا القول. قال إذ لم يكن في الآية دلالة على أي من أي. إذن قرائن الآية، قرائن الآية ليس فيها، أو الآية ليس فيها قرينة تدل على أحد القولين، فاستوى الطرفان من هذه الجهة. كذلك أنه ليس هناك خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنوعي الخبر الذين ذكرهما في مقدمة تفسيره، أن الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين، من أخبار مستفيضة فلم يرد في الأخبار المستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم شيء، وهنا من أخبار بنقل الواحد العدل وهذا أيضا لم يرد. فإذا لا يوجد أيضا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لما انتفى الأول أن يكون في الآية قرينة، وانتفى الثاني أن يكون ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء بأي طريق كان، سواء بطريق المستفيض أو بنقل خبر العدل الواحد، رجع الآن إلى أن هذه الأقوال مستوية الأطراف. فلو قدم قولا على قول ما عنده ماذا؟ قرينة تجعله يقول بأحد القولين، فبقي على استواء الاحتمالات هذه. وهذه طريقته رحمه الله تعالى فيما يقع عنده من استواء الاحتمالات، يدخلها في باب التجويز، يقول جائز وجائز وجائز. فإذا كم يكون عنده الآن من مرتبة في قضية الترجيح من عدمه؟ يصير عنده ثلاث. المرتبة الأولى ما هي؟ الترجيح. والمرتبة الثانية التجويز، والمرتبة الثالثة ذكر الأقوال بدون ترجيح. يعني في فرق بين ذكر الأقوال بدون ترجيح وبين التجويز. بعض من قرأ في الطبري ظن أن عدم الترجيح والتجويز مرتبة واحدة، لا، هي ثلاث مراتب. في كل المرتبة الأولى عنده ماذا؟ الترجيح. المرتبة الثانية التجويز. المرتبة الثالثة ذكر الاحتمالات بدون تعليق، يعني يقول قول الأول قول الثاني قول الثالث ولا يذكر أي عبارة إضافية. فإذا إذا ما ذكر هذه تعتبر مرتبة ثالثة. إذا جوز هذا أرفع من ذكر احتمالات بدون أي تعليق. إذا رجح هي أرفع التعبيرات في مثل هذه الأقوال المختلفة. فإذا هذه ثلاث مراتب في الأقوال المختلفة عنده: الترجيح، التجويز، ذكر احتمالات بدون أي تعبير. نعم شيخ. لا خلاص دخل في الترجيح إذا قال يبعد، لأن دخلت في الباب الأول. يعني إذا عبر يدخل في الباب الأول، إذا قال يبعد أو كذا معناه أنه استبعد هذا القول فدخل في باب الترجيح. نعم. لا يبدو، الله أعلم، لأنه يستخدم التجويز في بعض الاختلافات وليس دائما. فذكر الاحتمال المطلق هكذا قال وقال وقال ويسكت، كأن الأمر عنده ما فيه، ما عنده شيء قرينة تجعله يرجح شيء عن شيء. لكن حينما يجوز هذا معناه أنه كل هذه الأقوال عنده مرتبة سواء. هذا اللي يظهر والله أعلم. وإلى بعض من قرأ في الطبري رأى أنه تجويز وذكر المحتملات بدون أي تعليق أنهم مرتبة واحدة، وأن اللي ظهر لي لا، أنهما مرتبتان. إيه ممكن، هو ممكن، لكن هو الآن يريد الذي قصد بالخطاب من هو، جائز يكون هؤلاء جائز يكون، لكن من يدخل في الخطاب قضية أخرى. يعني من يدخل في الخطاب هذا دخلنا في باب العموم، أن كل من صدق عليه وصفه يدخل، هو لا يعارض في هذا، هو ليست عنده مشكلة من الذي يصدق عليه، هي عنده قضية من هو المراد أولا، هل المراد العرب أو المراد قوم قبل أهل الكتاب، هذا هو المراد اللي عنده. نعم قلنا ذلك. نعم هو عدم ذكره كان يشعر بأنه غير مراد، لأنه يتكلم عن أهل الكتاب اليهود والنصارى، فكأنه عدم ذكر الله وكأنه نوع من تضعيفه، لكن القولين هذول عنده في مرتبة واحدة. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.